وصلى الله وسلم على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا المجلس الثاني في التعليق الميسر على القواعد الأربع لابن عبد الوهاب رحمه الله. وفي المجلس الأول كان الحديث عن تعريف مختصر بابن عبد الوهاب، ثم بيان مختصر لفضل العلم، ثم حديث عن المقدمة وما يتعلق بالبسملة. واليوم نتكلم على الفقرة الثانية في هذا المتن المبارك، وهي قوله رحمه الله: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم عليه السلام أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة. فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك، لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة، وهي الشرك بالله الذي قال الله تعالى فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهذه الفقرة أو هذه القطعة من المتن نستطيع أن نضع لها عنوانا أو ترجمة، وهي التمهيد أو تمهيد، فهو تمهيد بعد المقدمة. المقدمة قدم بها للمتن ودعا فيها لطالب العلم، ثم التمهيد مهد الكلام للقواعد الأربع ببيان الحنيفية ملة إبراهيم وما لأجله خلق الله الخلق سبحانه وتعالى، ثم بين بعد ذلك أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تصح إلا بالطهارة، فطهارة الباطن بتوحيد الرب عز وجل. ولذلك قال تعالى عن المشركين الكافرين: إنهم نجس، إنما المشركون نجس، يعني نجاسة الباطن بكفرهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن لا ينجس، فالمؤمن طاهر، طاهر طهارة الإيمان، لأن قلبه عامر بتوحيد الله سبحانه وتعالى. فقال الشيخ رحمه الله: اعلم أرشدك الله لطاعته. وهذا أيضا دعاء، وقد مر معنا أنه دائما يدعو لطالب العلم، فنتعلم من ذلك أن ندعو لطلبة العلم، وأن ندعو لأنفسنا، وأن ندعو لأبنائنا ونحو ذلك. ومن أرشده الله لطاعته نجا دنيا وآخرة. أن الحنيفية ملة إبراهيم، والحنيفية ليست ملة إبراهيم وحده، بل ملة جميع النبيين من لدن آدم عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فليس عند الله عز وجل نصرانية ولا يهودية فضلا عن غيرهما من سائر الأديان. والله عز وجل قال في سورة الكافرون: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. فليس لله عز وجل دين إلا دين الإسلام، وهو دين التوحيد، وهو دين الحنيفية. إذن ملة إبراهيم الحنيفية، والحنيفية هي ملة سائر الأنبياء. فلماذا خصت بإبراهيم؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الناس عامة، وعامة الناس إما إلى يهودية، وإما إلى نصرانية، وإما مشرك العرب أو غير هؤلاء، الجميع ينسب نفسه إلى إبراهيم. فقال تعالى: ما كان إبراهيم يهودية ولا نصرانية، ولكن كان حنيفا مسلما ولم يكن وما كان من المشركين صلى الله عليه وسلم. إذن فكأنه يقول لهم: هذه الحنيفية ملة أبيكم إبراهيم، فيا أيها اليهود هذه ملة أبيكم، يا أيها النصارى هذه ملة أبيكم. يا أيها العرب المشركون هذه ملة أبيكم لإقامة الحجة عليها. ولذلك من فقه الدعوة أن الإنسان إذا كان يدعو في مكان وهذا المكان فيه رجل معظم كمثلا بلاد شمال إفريقيا يعظمون مالكا فينقل لهم أقوال مالك، فالمعول عليه هو هداية الخلق إلى عبادة الحق وليس المعول عليه من قال. فبعض الناس يقتصر على أقوال بعض المشايخ، لا، وإنما المعول عليه هي هداية الخلق إلى عبادة الحق سبحانه وتعالى، إخراج العبيد من عبادة العبيد إلى عبادة رب العبيد سبحانه وتعالى. إذن الحنيفية ملة إبراهيم وغيره من النبيين عليهم الصلاة والسلام. ما هي هذه الملة؟ أن نعبد الله وحده مخلصين له الدين. قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، هذه الحنيفية أن يكونوا حنفاء جمع حنيف، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة، أن يكون الدين خالصا لله، ألا لله الدين الخالص. الخالص يعني المنقى من الشوائب، فالله عز وجل أغنى الشركاء عن الشرك كما قال من أشرك معي غيري تركته وشركه. فالعبادة كاللبن، أقل شيء يشوبها ويفسدها، فالعبادة إذا دخل فيها الرياء أو السمعة أو إرادة غير الله عز وجل فسدت كما سيأتي معنا. فلا بد أن يكون الدين خالصا لله، وهذا الذي لأجله خلق الله الخلق. قال وما خلقت الجن والإنس، قدم الجن لأنهم أسبق خلقا من الإنس، إلا ليعبدوني أي إلا ليوحدوني. فكل أمر بالعبادة في القرآن المراد به التوحيد، كل أمر بالعبادة في القرآن المراد به التوحيد كما قال ابن عباس رضي الله عنهما. إذن وما خلقت الجن والإنس إلا ليوحدوني أي ليفردوني بالعبادة، فالتوحيد الإفراد، والمراد في الشرع إفراد الله بحقه. وحقوق الله ثلاثة: حق الألوهية وهو أن يعبد وحده لا شريك له، حق الربوبية أن يفرد في ملكه لا شريك له في ملكه، حق الأسماء والصفات أن يفرد في أسماء وصفاته أن يفرد في وصفه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فمن أتى بهذا كان موحدا لله على ما كان عليه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ثم انتقل إلى النقطة الثانية، يبقى النقطة الأولى بيان الغاية من الخلق وهي عبادة الله عز وجل، وبينا أنها توحيد الله عز وجل إفراده بحقه، سواء في حق الألوهية إفراده في العبادة، أو الربوبية إفراده في الملك، أو الأسماء والصفات وإفراده في الوصف سبحانه وتعالى. قال جلت قدرته رب السماوات والأرض، هذه ربوبية، رب السماوات والأرض وما بينهما، فهو الملك للكون كله، فاعبده واصطبر لعبادته، هذه الألوهية العبادة، أفرده بالعبادة وحده واصبر واصطبر على ذلك. هل تعلم له سميا؟ يعني هل تعلم له مساميا ندا كفؤا شبيها سبحانه وتعالى؟ لا، لأنه قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أن العبادة لا تصح ولا تقبل إلا بالتوحيد، كما أن الصلاة لا تقبل إلا بالطهارة. يعني إنسان الآن تطهر ثم أحدث، نام، أخرج ريح، دخل الخلاء، فعل أي شيء من ما يفسد الطهورة أو يفسد الوضوء، ثم دخل الصلاة، هل تصح صلاته؟ لا تصح صلاة، لأنه قد أحدث. فكذلك من أتى بالشرك ولو كان موحدا حبط عمله، ولكن طبعا هذا له ضوابط معروفة، ليس كل من وقع في الشرك وقع الشرك عليه، فالأصل في المؤمن، الأصل في المسلم أنه مسلم حتى تقام عليه الحجة وتبين له المحج. لكن هناك من يخرج من دين الله عز وجل ويقع في الكفر ويقع في الشرك، نعم، نسأل الله السلامة والمعافاة. وهذا فيه درس لنا أننا نخاف على ديننا، أننا نخاف من الشرك. ولقد أوحي إليك، هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فإذا كان هذا للنبي صلى الله عليه وسلم فغيره من باب أولى. فنخاف الشرك على أنفسنا، الشرك في القول، الشرك في النية، الشرك في الأعمال القلبية، الشرك في الأعمال البدنية، ألا نشرك بالله سبحانه وتعالى لا في قول ولا في عمل، لأن الله عز وجل قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهذا المراد به من مات، من مات مشركا فإن الله عز وجل لا يغفر له شركه، لكن يغفر ما دون ذلك، ولذلك مرتكب الكبيرة تحت المشيئة، إن شاء الله عز وجل عفى عنه وإن شاء عذبه، ثم في الآخر بعد ذلك يخرجون بالشفاعة من النار، الذين سيدخلون النار من أهل التوحيد سيخرجون منها يوما من الدهر. من الذي يبقى فيها؟ المشركون، الكافرون، المنافقون، النفاق الأكبر. فقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء في من مات على الشرك، لكن أثناء الحياة قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، يعني جميع الذنوب بما فيها الشرك والكفر طالما تاب العبد إلى ربه سبحانه وتعالى. فالإنسان يحذر على نفسه من الشرك ومن مخالطة المشركين، يحذر على نفسه أن يقع في هذه الشبكة التي من وقع فيها هلك. إذن التمهيد بين يدي القواعد الأربع في بيان معنى الحنيفية، وهي ملة إبراهيم وملة جميع النبيين، ومدارها على أن نعبد الله وحده مخلصين له الدين، والله عز وجل ما خلقنا إلا لذلك، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا عرف الإنسان هذا، أي أن الله عز وجل إنما خلقه لعبادته وحده لا شريك له، فليعلم أن عبادته لا تكون عبادة حتى تكون خالصة لله عز وجل، فلا يدعو مع الله غيره، ولا يستغيث بغير الله، ولا يستعيذ بغير الله، ولا يقع في الشرك، ولا يقع في غير ذلك من الشركيات والكفريات، وإلا فإن التوحيد لا تصح العبادة إلا به، كما أن الطهارة لا تصح الصلاة إلا بها. فإذا عرف الإنسان ذلك خاف الشرك وخاف الشركيات قولا وفعلا، لأن الله عز وجل أخبر أنه لا يغفر لمن مات على الشرك. نسأل الله عز وجل أن يختم لنا بالتوحيد وأن يغفر لنا ما مضى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. وصلى الله على النبي المصطفى، والحمد لله رب العالمين.